السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده والحمد لله ذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نواصل المسير مع أوصاف المنافقين أعاذنا الله منهم ومن أوصافهم كما صورتها هذه السورة الكريمة. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وذلك بعد أن تحدثت مع حضراتكم عن قول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وبينا كيف تكون زيادة المرض. وهذا في ردنا على من يقول إن الأصل أن الله يشفيهم لا أن يزيدهم. جلينا هذه النقطة وقلنا ما قاله أهل العلم فيها إن شاء الله. وقفنا عند قوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أنت ترى أن الفعل جاء بالبناء للمجهول، وأعني بهذا الفعل وهو إذا قيل، فهذه صيغة تجعل الفعل مبنيا للمجهول. ما معنى مبني للمجهول؟ معنى مبني للمجهول أن يكون الفاعل غير معلوم، يبقى اسم الفعل مبني للمجهول. فأنا إذا ما قلت أكل الطعام وضرب الغلام، هل تستطيع أن تحدد لي من هو الفاعل؟ يبقى أكل الطعام ده بيسموه فعل مبني للمجهول. ليه؟ لأن الفاعل غير معلوم. من الذي أكل الطعام؟ لا نعلم. ضرب الغلام، من الذي ضربه؟ أيضا العبارة لم تبين، فأصبح الفعل بهذه الصورة مبنيا للمجهول. إلا أن هناك أفعال تبنى للمجهول، ذلك لأن الفاعل يكون معلوما ذهنا. يبقى يجي الشاعر لما يتحدث ما يجيب ليش الفاعل، ليه؟ علشان الفاعل معلوم فين؟ في دماغي. خلاص معلوم في ايه؟ في دماغي. زي ما قلت صيغة حرمت عليكم الميت، هذا بناء للمجهول. لكن صحيح ربنا ما يجيبش الفاعل، لان من الذي يملك ان يحرم؟ فاصبحت صيغة وان كانت صورتها البناء للمجهول، الا ان الفاعل معلوم في ذهني وفي ايه؟ وفي ذهنك. حرم، احل لكم، من اللي احل؟ يبقى ما جيبش الفاعل. ليه؟ لان اللي يملك التحليل والتحريم هو الله فهو لا يحتاج إلى أن يذكر، خلاص، فهو لا يحتاج إلى أن يذكر. كذلك الأمر، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، من الذي يقول للمفسد لا تفسد؟ مين؟ لا مش الله. من الذي يقول للمفسد لا تفسد؟ المصلح، مش كده؟ الذي ينهى أهل الفساد عن الفساد إنما هم أهل الصلاح، أهل الصلاح. ولا بقول أهل الصلاح ليه؟ لإني وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يبقى فيه حواره، قالوا إنما نحن مصلحون، بدل مش المتحدث معهم هو الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يحدثهم بهذا هم أهل الإيه؟ هم أهل الصلاح، هم أهل الإيه؟ هم أهل الصلاح. يبقى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن إيه؟ إنما نحن مصلحون. خد بالك بقى، الفساد أنواع ولمفسدون أنواع. الفساد إيه؟ أنواع. أولا إيه هو الفساد؟ الفساد ضد الصلاح. الفساد إيه؟ يبقى أفسد بمعناها لم يصلح، يبقى الفساد ضد الصلاح. فإذا جاءت صيغة الصلاح انتفت صيغة الفساد، وإذا جاءت صيغة الفساد انتفت صيغة الإيه؟ الصلاح. فالفساد ضد الإيه؟ ضد الصلاح. كما قال أهل العلم الفساد أنواع، هناك فساد النفس، وهناك فساد العقل، وهناك فساد النسب، وهناك فساد المال. مش هي أنواع الفساد؟ نفس، عقل، نسب، مال. بيقولوا إن مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة هي أن نكف عن هذه الأنواع من الفساد. يعني أي شريعة بتنزل وظيفاتها حماية النفس، حماية العقل، حماية النسب، حماية المال. أي شريعة تنزل ينزلها المولى سبحانه وتعالى من مقاصدها هي دفع هذه الأنواع من الفساد. حماية النفس، تجد أن الشريعة جاءت تبين القصاص، تبين حد القتل، تبين كذا، تبين كذا، تبين كذا، مش كده؟ فلما تنزل الآيات تقول القاتل يقتل، والعين بالعين، والسن بالسن. ليه؟ حماية لنفوس ليه؟ حماية لنفوس الآخرين. ولما ينزل من الشرع ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيبين أن المنتحر في النار، ده حماية ليه؟ ها؟ لنفسك، لنفسك. فمقاصد الشريعة أنا أحمي نفسي وأحمي ليه؟ وأحمي الآخرين. تأتي الشريعة لا ضرر ولا ضرار، أنت لا تضرر نفسك ولا تضرر ليه؟ الآخرين. الله، ده معنى هذا أن الشريعة تنظر إلى نفسي وإلى نفوس ليه؟ الآخرين. فمن مقاصد الشريعة حماية ليه؟ حماية النفس. من مقاصد الشريعة حماية العقل، حماية العقل. فترى أن الشارع قد منعك من كل مسكر وكل مفتر، وكل ما يذهب العقل هو خمر وهو حرام وهو في النار. ده ليه؟ حماية ليه؟ حماية ليه؟ للعقل. وتيجي الشريعة تشدد في هذا الأمر، مش انت تتعاطى وبس، لا، ده اللي يصنع لك واللي يحمل لك واللي يقدم لك واللي يحببك واللي واللي واللي، كل ده فين؟ في النار، والعياذ بالله. وذلك الخمر يدخل فيها النار عشرة، عشرة، من اول صنعها لحد شاربها. وخد اللي في الوسط بقى، اللي بيقدم واللي بيزين واللي واللي واللي، كله كله جهنم وبئس المصير. ليه؟ كما قلنا دي حماية للايه؟ للعقل، حماية للعقل، لان هذه المفترات تقضي على عقل الإنسان وتضيع عقل الإنسان، والشرع نازل يخاطب عقل الإنسان. فلو ضاع عقل الإنسان تجرد من إنسانيات، باش إنسان خلاص. فتأتي ومن مقاصد الشريعة يبقى حماية العقل بألا تفسده. من مقاصد الشريعة حماية للنسب والعرض، ولذلك يجي ما يتعلق بالاغتصاب وما يتعلق بالزنا، مش كده؟ والشرع ينزل هذا ليه؟ حماية ليه؟ ها؟ للأنساب من الاختلاط. وكما قلت لكم فيما مضى سبحان الله كانت المرأة البغي العاهر هذه التي تعلق راية وكانوا بيسموهن عند العرب بأصحاب الرايات وتبقى معروفة كده يرد عليها في اليوم عشرات الرجال عشرات الرجال. كانت حينما تلد ذكرا هذه بقى اختلاط الأنساب يجي مئة واحد يقف عند بابها يقول ابني طب تدين مين فيهم تدين مين فيهم فأنساب مختلطة أنساب ايه مختلطة فيجي الشرع يضبط هذا فيحرم الزنا ويشدد في عقوبة الاغتصاب وكذا وكذا حماية للايه حماية للايه للأنساب للأنساب. يبقى دي حماية النسب حماية المال المال الشرع يأتي فيحرم عليك أن تغتصب مال الآخرين أو أن تتلفه حتى ولو كان مالا عاما حتى ولو كان مالا إيه مالا عاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشدد في من يقطع شجرة ما لم تحقق هذه الشجرة ضررا مثلا أو يتلف زرعا أو كذا أموال عامة حتى الأموال عامة أموال عامة. وده طبعا شيء للأسف لا بنعلمه أبنائنا ولا احنا على وعي به. الأولاد يطلعوا متر الأنفاق كسر اكتب على المشاع تطلع الأوتوبيسات قطع افتح طلع سفنج فرتك. طبعا أنا بشوف شوف هذا المنظر تقول الله لا يكسب اللي خلفك ليه أو الله وبدعيها من قلبي لأنه لو راجل محترم كان لازم يبقى ابنه يطلع محترم لكن مش ممكن يكون خرج هذا الابن من بيت محترم ابدا. لو بيت محترم كانوا علموه احترام ملكية الاخرين للاسف الشديد واحترام الملكيات العامة ده مش موجود عندنا وده نوع من انواع الفساد وده نوع من انواع الفساد يخشوا الحدائق العامة اقطع الزرع قدامه الورد قدامه مش عارف اقطع مفيش وعي مفيش تربية مفيش توجيه مفيش توجيه. للأسف هذه أمور احترام ملكيات الآخرين وأموال الآخرين والله احترام ملكيات الآخرين وأموال الآخرين ودي مسألة أيضا غير متوفرة وغير موجودة عند المسلمين لا مبالاة. فملكيات الآخرين وأشياء الآخرين نحن نمتهنها ونفعل بها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا والله وأقربها اليوم يعني جاي من صلاة الجمعة وسيارة والله لا أدري سيارة من واقفة الأولاد واخدينها يطلعوا من هنا يمشوا على سقفها طربع طربع طربع وينزل من الناحية الثانية طربع طربع ورا بعضيهم كده وطبعا أقف أزعق أقول دول اتربوا دول اتعلموا في بيوت دول بيفهموا دول أهليهم وعوهم لا يمكن ولا يكون في الشوارع طاخ عدفوا بعض بالطوب اخلع عيل الرايح واخلع عيل فيش احترام لأي حاجة تسيب وانتهى التسيب. مساء الإنسان بيحزن والله حينما يراها مش على الجيل على اللي بيربوا الجيل مفيش تربية مفيش توجيه. فاحترام الملكيات العامة واحترام أموال الآخرين والحفاظ على أشياء الآخرين ده من مقاصد الشريعة ده يا أخي حتى الطريق ده الإسلام منعك من أن تتبول في قارعة الطريق أو تتبرص في قارعة الطريق بل باين إذا قعدت بالطريق فاعط الطريقة حقه من رد السلام وغض البصر وإماطة الأذى تعلق لهم يفط إعلانات مكتبة ممنوع إلقاء القمامة وتلاقي واحد شكله محترم شكله محترم لازم يفتح شباك العربية وقاعد في بلد كده بوم في وسط الشارع لا علاقة له وكل واحد عمال يحط كل واحد عمال يكاوم كل واحد بتبص للمظاهر دي تعلم ان دي امة لا تربت على اسلام ولا بتفهم اسلام اصلا ولا بتفهم اسلام اصلا لان هذه المظاهر السيئة. وللأسف انا قلت لكم وانا في دولة عربية فردوني على شريط مدة 3 ساعات عنوان الشريط ماذا يحدث لو اصبحت مسلما هو عنوان الشريط كده ترجمته كده ماذا يحدث لو اصبحت مسلما يقولوا ببساطة انك لو بقيت مسلم رسالة بيوجهوها لكل غير المسلمين انك لو بقيت مسلم هتبقى كذاب هتبقى غشاش هتبقى همجي هتبقى وسخ هتبقى كل اللي انت عايز تقوله قوله ومصورين كل ده مصورين كل ده مصورين الهمجية والزحمة والمجال اللي طفحة والزبالة اللي بتترمي وصور واخدينها صور مناظر حية كده في مصر وفي غير مصر في مصر وفي غير مصر حتى ينفروا الناس من الاسلام ان الاسلام لو فيه خير وبدعو ولا خير عمر الناس دي ما تبقى اخلاقها كده. فالاسلام اصبح بيؤتى من سوء اخلاق اهله ومن سوء تصرفات اهله فدي كلها انواع من انواع الفساد ونحن نمر بها ولا ندري ولا افعلها ولا ندري وننسى العيال عايشه وخلاص. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياته. خلف وارمي في الشارع ويعمل العيل واعز اعمله يعمل واعز اعمله. ولو جاء من يزجره تقوم قيامته. تنزل انت بقى سبع وحش الفلا بزعق لابني بتضرب ابني. والله مش ابنك اللي عايز زعله تضرب, ده انت اللي عايز تضرب. يعني انت البعيد هو اللي عايز يضرب ويتعلم ويتعلم. يقول له مش عايز, اللي خلفه هو اللي عايز يتربى صح. فدي مصايب احنا عمالين نمر بيها للاسف الشديد, ودي كلها نوع من انواع الفساد حتى فيما يتعلق بقى بمالك بمالك. ولذلك انت لما بتتعود ابنك بيتعود يتلف عند الاخرين هيتلف عندك ولا يبالي. خلاص بقت هذه طبيعه طبيعه. فالشرع كما جعلك تحافظ على الملكيات العامه وعلى اموال الاخرين وعلى الطريق وعلى وعلى وعلى, كذلك امرك بالحفاظ على مالك, حمايه المال الخاص حمايه المال الخاص حمايه المال الخاص. الاسلام رقم واحد منعك من التبذير, وقال ان المبذرين كانوا اخوانا الشياطين. والتبذير معناه الانفاق في الحرام, ومنعك من الاسراف. وهناك فرق بين التبذير والاسراف. الاسراف معناه المبالغه في الانفاق في الحلال. شوف انا بقول ايه, في الانفاق في الايه, في الحلال. ولذلك لما جه ربنا يتكلم عن الحلال قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. انت ما جيت مين يقول لك ما تاكلش مصرفش؟ ولكن الاسلام ينهى عن الايه, عن الصرف. لك تقعد تعمل موائد قد كده وبعدين صفائح القمامه تجد فيها كم كبير جدا من الخبز, تجد كم كبير جدا من الاطعمه الملقاه, وفي اللي نايم من غير عشاء, وفي اللي نايم من غير عشاء. حتى الاسلام قال الاناء يستغفر للاعق فالعق الاناء فالعق. وده ليه؟ علشان تتعود تحافظ على هذه النعمه وهذا المال. كل هذه امور نحن للاسف الشديد ما عندنا وعي فيها, وهي فساد وافساد ونحن لا ندري. فساد وافساد ونحن لا ندري. فتحافظ على مالك. فضبط هذا بالنهي عن التبذير. ذا بقى المدخنين والمحششين والمش عارف ايه واللي واللي, كل دي اوجه انفاق حرام. ونهى عن الاسراف وهو المبالغه في الانفاق فيه الحلال. لابد ان تكون وسطا, ان تكون وسطا. فنهاك عن الاسراف ونهاك عن التبذير. ولذلك جعل الاسلام هناك حكم في الشرع وفي الاسلام وهو الحج. الحج ان الانسان لو ثبت سفهه بقى سفيه عنده خفه في العاق, اللي بيحصل بيحجر عليه وما ياخدش حتى ماله. ولذلك ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. خلاص يحجر عليه يحجر عليه. وده ليه؟ حمايه ليه؟ للمال. اذا مقاصد الشريعه الغرض منها منع كل اوجه الايه؟ الفساد. كل اوجه الفساد, كل اوجه. هقول لك بقى على راس اوجه الفساد, على راس اوجه الفساد فساد العقيده. فساد العقيده. ولذلك ربنا جعلها رقم واحد. المنهج الرسل اصلاح عقائد الايه؟ اصلاح عقائد الناس. فساد العقيده ده بيترتب عليه كل اوجه الفساد اللي قلناه. ان الانسان لو فسد عقيدته هيقع في كل اوجه الفساد المذكور. مش معلوم ضابط, لن يكون له ضابط, لن يكون له ضابط. فهذه اوجه فساد تجد ان المنافق وقع في عمودها وهو فساد الايه؟ العقيده, اللي كانت النتيجه انه ترتب عليه بقى لا يبالي بفساد النفس ولا يبالي بفساد المال ولا يبالي بفساد العرض ولا يبالي ولا يبالي ولا يبالي ولا يبالي, ووقع في كل اوجه الفساد والعياذ بالله وفساد العقل وكل بتاع السلول. ولذلك قالوا ان الضابط لهذه الاوجه من الفساد صلاح العقيده. صلاح العقيده واللي يجعلك تقع وتتسيب في كل اوجه الفساد هذه فساد الايه؟ فساد العقيدة. ولذلك احنا بنقول ان المسلم الان والله عقيدته فيها دخل, لان لو عقيدته سليمة لا ترى منه اي وجه من اوجه الايه؟ الفساد. هيبقى له ضبط. فعقائد المسلمين اصبح فيها دخل دخل. والمسلم النهارده ما بيهتم لا بعقيدة ولا بغيره, عايش وخلاص, مش بقى في البطاقة مسلم. هذه مصيبة. فقالوا هذه انواع الفساد المنافق يقع في اشدها, وهو فساد الايه؟ العقيدة. ولذلك انزلق في كل اوجه الفساد. تيجي بقى تتكلم عن انواع المفسدين, عن انواع الايه؟ المفسدين. مفسد يفسد يفسد ولا يعلم انه مفسد. ودي بتحصل، واحد بيفعل حاجه غلط وهو لا يعلم انها ايه غلط، بتعبير اضاق. ودي كتير. قالوا طب وليه لا يعلم انها خطا؟ قالوا حاجه من الاثنين، اما لانه لم يبلغه الحكم، ما بلغوش الحكم، او انه بلغه الحكم خطا، يا بلغوش الحكم اصلا فاضطر ان يعمل وهو لا ويرى ان هذا هو الصلاح وهو في الحقيقه ايه فساد، فهو لا يعلم انه مفسد. يبقى لم يصل اليه ليه الحكم اصلا، دي صوره. الصوره الثانيه، لا، قد يكون وصل اليه الحكم ها وفهمه فهما ايه خاطئا فافسد، وهو يعتقد انه ايه انه مصلح، انه ايه انه مصلح. طيب الذي لم يبلغه الحكم اصلا، لا معظوم، ما بلغوش الحكم، ما عندوش حكم، عايز يفعل امر، يريد ان يفعل شيئا وليس عنده الحكم فاساء، وهو يعتقد انه ايه اصل، افسد وهو يعتقد ليه الصلاح. تعذره تعذره تعذره مش البعض بقى ادرسوا العذر بالجهل والجهل من العذور العذور العذور العذور. قالوا احيانا يعذر واحيانا لا يعذر. يعذر ان كان قد اجتهد في تحصيل الحكم خلاص ثم لم يصل اليه، راح ودور وسأل وعمل ما وصلوش الحكم، طب ايش يعمل؟ ايش يعمل صحيح؟ ايش يعمل؟ خلاص حكم مش موجود عنده ها، وهو لا يستطيع ان يحصل الحكم، عاجز عن تحصيل، عاجز عن تحصيل، او مش لاقي اللي حصل منه، فاجتهد وفعل ما فعل، فاجتهد وفعل ايه؟ وفعل ما فعل، يبقى تكون النتيجه ايه؟ يبقى تكون النتيجه ايه؟ خلاص يعذر يعذر. لكن عنده أسباب تحصيل العلم وعنده أهل العلم ولم يجتهد، لا راح دور ولا سأل ولا عمل، قال أنا أفهم وأعمل أنا، يلا خلاص يعذر؟ يبقى لا يعذر. يبقى إيه؟ يبقى لا يعذر. أديك صورة للاثنين وقف، فحتى في حياة الصحابة، يقول يبقى في حياة الصحابة خلاص، عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر، وده حديث صحيح البخاري، خرج الاثنان في سفر فأصابتهما جنابة، أصابتهما ايه؟ ده قام لقى نفسه محتلم وده قام لقى نفسه محتلم خلاص. يا ستر ايه يا مصيبة، لا اله الا الله، الله يهديك يا اخي، يا مصيبة، شيء طبيعي في الانسان خلاص. ده قام وجد نفسه محتلما وده قام وجد نفسه، تعمل لي زي الصوفية الله العظيم، والله الله لا يكسبهم، يعني انت عارف يجوا من ضمن ما قرأت لهم ان المريد اذا احتلم لابد وان يؤدب، يعني المريد لما يحتلم يروح رايح للشيخ يقول له انا احتلمت، ويروح الشيخ واخد بالك مقرعه كده ومؤدبه، لانه كده يبقى لسه مش صح، عنده قصور. ليه؟ يقول لك الاحتلام من الشيطان، وما دام هو احتلم يبقى لسه للشيطان عليه سبيل، يبقى لسه عايز يتربع يتأدب. شوف الفلسفه، تقعد تقرا بقى انت بقى في اللي في السنه الصحيحه، تلاقي سيدنا عمرو بن العاص في غزوه ذات السلاسل تعلق بيه حكم لانه احتلم، وادي عمار وعمر كلاهما ايه احتلم، دول ما ينفعوش عند المتصوف، دول عايزين يتأدبوا. خد بالك كلام غريب عجيب بيستخفوا بعقول خلق الله والمغفلين كتير، يعني المغفلون يستمعوا له مصدقهم كتير كتير، فسبحان الله العظيم، هذا شيء طبيعي في الانسان المحتلم، ايه المشكله؟ فقام عمر محتلما وقام عمار محتلما، هما الاثنان في صفر في الصحراء، كيف يكون تحصيل العلم؟ المعلم فين؟ بينهما وبينه مفاوز، مفاوز، ايه اللي يحصل؟ هيعتمد كل انسان على نفسه، كل انسان على ايه؟ على نفسه، هي شيخ، وكل واحد هتلاقيه بقى انه يعني هتجد كلاهما اخطا اخطا، شو أنا بقول بقى كلاهما أخطأ وفي الحالة دي هيبقى له أجر كمان. ليه؟ ليه؟ بس اللي في وسعه عمل سبحان الله وهو ليس عنده حكم أصلا وهو عاجز عن أن يصل إلى من يملك أن يعطيه ليه؟ الحكم. فعمر بن الخطاب جنوب مكان بقى حكم التيمم من الجنابة شو عارف يعني قد نازل فيعملوها ازاي بقى؟ راح عمر بن الخطاب مفيش معاهم الاثنين ماء، الماء اللي معاهم على قدر الصعب فبقوا فاقدين للماء والصلح حضرت. طب نعمل ايه؟ فقالوا طيب ناخد التراب بقى. ده كان راي مين؟ عمار. قال انا هاخد التراب، احنا مش لما بنبقى عاجزين عن الوضوء بنتيمم؟ قال لما نبقى عاجزين عن الاغتسال نتيمم. قال بس انا لما ببقى بغتسل باخد بالك بعمم الجسد بالماء. يبقى انا دلوقتي عشان اتيمم يبقى لازم اعمم الجسد بالتراب. خلع هدومه، والله خلع واخذ يتمعر في التراب يتقلب كده، واخد بالك؟ خلاص هو خلق الحكم كده، خلاص هو ده اجتهاده. عمر بن الخطاب قال لا، انا اصلي زي ما انا، بس هي كده هنعمل ايه؟ فيش ماء والعجز عن الماء، اصلي كما انا، اصلي زي ما انا خلاص. ولما عاد الاثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخد بالك كده هما اخطر، قال لعمار انما كان يأتيك هذا صح الوجه والكفين. خلصت. وقال لعمر اعد صلاتك، لانه صلى وهو ايه؟ وهو جنب، وهو جنب. فصحيح في خطأ عند الاثنين، لكن تعذرهم ولا ما تعذرهمش؟ ده معذور ولا معذور؟ ليه؟ اولا لم يبلغهما الحكم، ادي واحد. اثنين عاجزين عن تحصيل الحكم، لكن تيجي بقى تبقى قادر انك تسأل والمشرع موجود ورجل العلم موجود وكذا وكذا، تعتمد لي على نفسك تقول بس لا انا بعمله ده كويس، وانت في حقيقة الامر تفسد ولا تصلح، تفسد ولا تصلح. وده حدث، حدث وان كانت رواية ضعيفة الا انهم يستمسون بها الرجل الصحابي اللي شج رأسه خلاص وكان على جنابة اراد ان يغتسل، اللي حصل سأل الصحابة ماذا افعل؟ قالوا لابد وان تغتسل، فاغتسل فمات، الماء دخل في الجرح قتله مات. تعذر دول؟ ولذلك النبي صخف عليهم قال قتلوه قاتلهم الله، اما كان له ان يتيمم؟ انما شفاء العي السؤال. يبقى كان قادرين يعملوا ايه؟ بس يرفع الامر، ثم المشرع موجود. اذا انت قد تسيء، قد تفسد، لان الحكم لم يبلغك. بس احيانا تعذر واحيانا ليه لا تبقى عاجز عن انك تاتي بالحكم. لا يبقى عندك من المقدره لكن سحبتك تصرف من نفسك، يبقى لا تعذر ان شاء الله تعالى. هذه صوره، هذه صوره. يبقى في مفسد ما بلغوش الحكم، في بقى مفسد بلغه الحكم خطا، بلغه الحكم ايه؟ خطا. يبقى يعمل ايه؟ يبقى يعمل ايه؟ يبقى اتبع تقع. واللي بلغوا الحكم خطا ده قالوا بقى بيبقى حاجه من الاثنين برضه، يعني نقول نعذره ولا ايه؟ ولا ما نعذروش؟ قال لك تعالى بقى، ان بلغه الحكم من له علم ويوثق به، يبقى التابع هتروح فين؟ على رجل العلم، على رجل العلم. ودي اللي بتقولوها دايما، الزقها في رقبه عالم واطلع ايه؟ خلاص انا عملت اللي علي، سبحان الله انا عملت اللي علي. يبقى التابع رايحه فين؟ على من؟ على من افتاني، على من افتاني. بس يكون ايه؟ ما تصلح زي ما بيعمل بعضهم، تروح جاي لرجل علم يسال الفتوى ما تجيش على كيفه، روح رايح لكناس المسجد ولا فراش المسجد وروح ساله يلاقي الفتوى ايه؟ مريحاه، يقول لك بس الزقها في رقبه عالم. لا يا اخويا، لا يا حبيبي، انت عملت زي اللي ساب الدكتور قال له اعمل لك عمليه، قال له لا ما تنفعش، لا لا اخاف من العمليه، قال لازم عمليه، قال لا، فراح راح للتمرجي اعمل ايه؟ قال له عم خد البرشمتين دول، خدهم مات. فالتابع وقع التمرجي وبس، وعليه هو وعليه هو، لان ربنا حملنا مسؤوليه سنسال عنها بنادي الله. اسالوا ايه؟ اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولذلك اللي دي يتصرف اي تصرف خطا، بعدين يقول لك انا سالت مين؟ يقول لي اصل امي قالت لي. طب امك دي مين في اهل الذكر؟ بس عشان ابقى عارف يعني. اصل انا سالت الاخ فلان فقال لي، والاخ فلان ده يبقى مين في اهل الذكر ان شاء الله عشان ابقى عارف يعني. يبقى مين يعني؟ يبقى مين؟ سبحان الله العظيم. فلابد دي مسؤوليه وقع عليك، مسؤوليه وقع عليك. ففي هذه الحاله لا يعذر، شو بقول لك ايه؟ لا يعذر. في حاله اخرى لا يعذر، وهو الاعتماد على الفهم الشخصي. ان كتير قوي يقعدوا يقراوا، ودي مصايب بقى بنشوفها، ودي مصايب بنشوفها. ولذلك كانت مشكلتي مع الجماعه بتاعت التكفير هي دي، اني لقيتهم جميعا بلا استثناء يقرؤون ويعتمدون على ايه؟ على فهمهم. هو يفهم زي، ولذلك في ناس كان يبص للقران اللي فهمه هو اللي يمشيه، ملوش دعوه بقى لا بفهم سلف ولا بفهم اهل علم. هو ولذلك والله جلس معي احدهم قال لي هو القران ربنا قال ولقد يسرنا القران للذكر. انا بص ولي عقل على طول، يلا شيخ كده يلا، سبحان الله العظيم. يا ابني يسرنا القران للذكر، يعني التلاوه والحفظ، التلاوه والحفظ. اما الفهم فده شيء يحتاج الى تدبر. افلا يتدبرون القران؟ ده في ايات كانت بتعجز الصحابه وبيفهموها غلط. شوف انا بقول ايه؟ والله بيفهموها غلط. الصحابه اللي هم الصحابه كانوا بيفهموها غلط. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، فهموا الظلم على عمومه، مع ان مش هو ده المراد، مش هو ده المراد. والنبي صحح، والنبي صحح خلاص. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فهموها غلط والنبي صحح. فكانوا يرجعوا، انا مش قادر ارجع. لكن كل واحد قاعد يفهم على هواه. وضربت امثله كثير، ولذلك كان في فرقه في الاسلام، واي واحد صاحب هوا تلاقيه يترك اقوال بقى السلف والسنه واللي واللي واللي واللي واللي ومشي. يعني ولذلك كنت بقول لك وان كده يجي يقول لك بعضهم يقول لك ايه؟ احنا مستنيين نبي، مستني نبي. يقول لك ايوه مستني نبي، في نبي هيطلع ومستنيه. تقول لك ايوه واحد يمشي وراه. يا ابني النبي ايه؟ ده ربنا قال عنه خاتم الايه؟ النبيين. يقول لك لا لا لا، احنا فهمناها صح. انت اللي فهمتها صح؟ فهمتها ازاي؟ يقول لك شوف، الخاتم مش من الخاتمة، انت فاهم انها من الخاتمة؟ لا، الخاتم ده ما يلبس يتزين به. الخاتم اللي بتلبسه قال يلبس يتزين به. فربنا لما قال عن النبي خاتم النبيين اي زينة النبيين مش اخرهم، ففي نبي هيطلع، في نبي هيطلع، في نبي هيطلع. فالله القرآن قال له زينة للنبيين، لكن ما قالش اخرهم. فانت خدت خاتم دي خاتمه لا لا ينفع. يبقى هو اعتمد، بيعتمد على ايه؟ على فهم. قلت لك الراجل اللي كان تعبان ده اللي كان بيصلي وكان عامل تجاره وكسلت، كسلت خلاص، فراح جاب ناس طيبين. انت معاك كام؟ 10,000 هات. انت معاك 5 3 4 لمله بتاع 200,000 واسقين فيها. ايوه خد الفلوس، مالكوش عندي حاجه يا عم. في قال له هو القران قال لي كده، القرآن قال لك كده؟ قال ايوه. قال ما تقولوش في القرآن؟ ربنا قال واذا فرغت، بقيت ما عندكش شغل ولا مشغله، فانصب. خلاص فانصب ليه؟ مصيبه البصائر، والله مصيبه المصائب. ايوه ده بيعتمد على ايه؟ على فهمه. خلاص لما جلست مع بتاع التكفير الخربان اللي قعدت معاه، ما فيش نبي سابه في حاله. كفر ال 25 نبي اللي جاي في القران، كفرهم 25 نبي. وهو وظيفته قاعد بس يبص للقران عشان يطلع لكل واحد كفره. فتقول لي قاعد قال لي شوف انا، طب انا هوريك، انت مش مقتنع ان هم كفره؟ طيب موسى كافر؟ كافر كليم الله كافر؟ قال ايوه. قال لي هات لي اخر الفاتحه. طب يا عم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال لي بس امسك المغضوب عليهم والضالين دول ايه؟ قلت له كفرة. قال لي طب ما موسى اعترف على نفسه بالكفر لما فرعون قعد دخل معاك حوار؟ قال له فعلته اذا وانا من الضالين. وانت ايه اللي الضلاليه ايه؟ كفر يا ابو موسى كافر. الله يخرب بيتك يا ابني، ده كلمه ضال وضلال ليها معاني بعدد شعر راسك، خليتها كلها بمعنى واحد خلاص، خلاها كلها يعني تاتي كلمه ضلال بمعنى الخطا، وهذا كان مقصد موسى. فعلت اذا وانا من الضالين اي وانا من المخطئين، لانه قتل على سبيل الخطا، لكن هو خلى اوجه الضلال كلها واحد. ده الاعتماد على ايه؟ الاعتماد على الفهم. وصاحب الاعتماد على الفهم ده لا يعذر، لا يعذر ان افسد، لا يعذر في ايه؟ في افساده لا يعذر، لا يعذر. واضرب لك دليلا، روايه اخرجها عبد الرزاق في مصنفه، في مصنفه، امراه جاءت تشكو، شوف اللي هقوله بقى هي اللي جايه ايه، جاءت تشكو اولاد عمومتها لعمر بن الخطاب، جاءت تشكو اولاد عمومتها لعمر بن الخطاب. لما تسمع جاءت تشكوهم يبقى هي معتقده انها ايه صح وهم ايه غلط. جه اعتقادها ده من اللي يسمع الحكايه بقى. قالت له يا عمر ان ابناء عمومتي يمنعونني من ان اتسرى بعبدي. تعرف تتسرى معاه يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني تنام معاه وتفعل من الجماع ومقدمات الجماع. خلاص؟ فهي تقول ابناء عمومتي يمنعونني من ان اتسرى بعبدي. اسمع دليلها بقى. وان الله قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. يبقى خدت من الايه ان ملك اليمين حلال ليه، حلال لله، مع ان معلوم يقينا ان الخطاب هنا لمين؟ للذكور، وان اللي بيحلل له العبيد الرجل فيحل له اي عدد من الاماء، وليس هذا الحكم متعلقا بالمرء. لكن هي اخذت الايه على ايه؟ على عموم، فعلت استنادا الى فهمها وقبل ان تسال، واخذ الاعلم بتعذر. ولذلك عمر بن الخطاب جمع بقى الصحابه، ايش نفعل معها؟ ايش نفعل معها؟ نعمل ايه؟ سبحان الله، لما فعلت هذا مع عبدي هذا زينة، انه شيء لم يحل الله زينة، فدي يقام عليها الحد. فقالوا يا عمر هي شبهة تضرأ عنها الحد، هي شبهة تضرأ عنها ليه الحد، اللي سوء الفهم للآية شبهة تضرأ عنها الحد، ولكنها لا تعفى. هذه ما تعذرش بقى، يبقى لابد وان ايه أن تعذر. يبقى صحيح مش هنقيم عليها الحد، من ضرب الحدود بالشبهات، وهي لم تتعمد زنا فصفة العمدية مش موجودة خلاص، لكن تعذر؟ لا. ولذلك جاء بها عمر وقال لولا مكانتك من الجهل لرجمتك، ثم أمر أن يسلب منها عبدها وأن يباع إلى من يخرج به إلى خارج البلدة. ما تباعش في البلد كمان عشان ما يبقاش قدامهم، يدوا الحب يكون مسافر برا ليه؟ برا المدينه، طالع براها خالص. وقضى عليها الا تتزوج، حكم عليها طول لحد ما تموت كده بلا زوج، بلا زوج. يبقى اعذرها ولم يعذرها؟ يبقى ما اعذرها، اعذرها ايه بقى؟ اعذرها ايه بقى؟ هو تعوض دي شبهه اسقطت عنها الحد، ولكن ما دام عذر اذا هو لم ها لم يعذر. ليه؟ انت مطالب مش انك تعتمد على فهمك، لا، انت مطالب ان تعود الى فهم السابقين وان تسال وان تتحرى وان كذا وان كذا وان كذا. يبقى اول نوع من انواع المفسدين ان في مفسد يفسد ولكنه يعتقد انه ايه؟ انه مصلح. ده له صورتان، إما لعدم بلوغ وصول الحكم إليه وفي صورة معذور فيها وفي صورة لا، وإما لسوء فه أو إصال الحكم إليه خطأ، وده برضو أحيانا يعذر وما يعذرش في ثلاث صور. في صورة يعذر إن استفتى أهل العلم فأفتوه، لا يعذر إن استفتى أهل الجهل فوصله الحكم خاطئا أو اعتمد على فهمه واجتهاده وهو لا من أهل الفهم ولا من أهل إيه؟ ولا من أهل الاجتهاد ولا من أهل الاجتهاد. هذه صورة، هذه صورة. الصورة الثانية أو النوع الثاني من أنواع المفسدين، المفسد الذي يعلم أنه مفسد. السابق ده ما كان مش عارف أنه مفسد، النوع الثاني ده بقى يفسد ويعلم أنه إيه؟ أنه مفسد ويعلم، شو بقوله بملي فيه، أنه مفسد، هو عارف دي خلاص. والذي يفسد ويعلم أنه مفسد ده هتبص تلاقيه نوعين. نوع يرجو من الله التوبة ويعلم مدى الجرم، ويعلم مدى الجرم. يعني تلاقي واحد مثلا، وده بيحصل بنقابلهم، بيشرب دخان، قل له يا راجل، يقول لك والله العظيم أنا عارف إنه حرام، وعارف إن حسابي بين يدي الله عسير، وعارف الله ده بيفسد وهو يعلم أنه إيه؟ أنه مفسد، وليس في قلبه نية الإصرار، وضعيف النفس. شوف أنا بقول إيه؟ ضعيف النفس، ضعيف النفس، عنده ضعف في نفسه خلاص، وليس في نيته ليه الإصرار، يعني عايز يتعلق بأي حاجة تخرجه مما هو إيه؟ مما هو فيه، مما هو فيه. وده بيفكرني، ربنا ذكرني بأحد الصحابة، هنفتكره، شارب الخمر، أنا اتكلمت عنه إيه؟ أبو محجن الثقفي، الله يبارك، كلمتكم عنه. أبو محجن الثقفي هذا كان يشرب الخمر ويكثر منها، شوف أنا بقول إيه؟ يشرب الخمر ويكثر منها، يحد فيها فيعود فيشرب، يحد فيها فيعود فيشرب. ومع هذا كان حريصا على الجهاد. لما خرج سيدنا سعد ليقاتل الروم فخرج مع المجاهدين، الا انه سيدنا سعد ضبطه وهو يشرب الايه الخمر، فاقام عليه الحد، ثم امر ان يقيد، يتكتف من ايده ورجله كده. وده ليه؟ وده ليه؟ ده بقى اللي بيسموه الطب الوقائي، اللي زي ما بيمسكوا اللي بيشربوا مخدرات ويحبسوهم في عوض كده لحد ما يعني ينساها خالص ولا يضعف امامها. نفس القضيه، جاء في يوم احتدم القتال بين المسلمين والروم واصيب سعد، جاء بدبته وكانت تسمى البلقاء، وحملوه الى اعلى المكان الذي كان يقيم فيه حتى يتابع القتال وهو مثخن بجرحه. ابو محسن الثقفي ينادي على امرأة سعد يستحلفها بالله ان تحل قيده، ليه؟ من العار ان يبقى هكذا والجند يقاتلون ويقتلون، ثم يسدي لها وعدا فيقول فلئن انا مت استرحتم مني. هذا كل شيء تقيموا عليها حد واشرب خلاص السريع. ولئن قدر الله لي الحياة لأعودن وأجعل نفسي في قيدي، أنا هاجي وأحط نفسي في قيدي. فحلت، فامتطى البلقاء وهي دبة سعد، وخرج كالأسد المغواض، هو خارج عايز يموت يريح الناس منه، وفي نفس الوقت يكون كفر عن ذنبه بأن يقتل في سبيل الله. واللي بيكون حريص على الموت ده هيهاب ايه بقى؟ ولذلك ألقى بنفسه وسط صفوف الروم يصيح ويضرب يمنة ويسرى، واخد بالك، جعل المسلمين كل واحد كانت همته 90% بقت همته 100%، والكل التف حوله يضرب ويقولون ملك ملك، قبل بعت ملك اضرب بقى ورا منه يلا خلاص. سعد بن أبي وقاص والله يجلس يتابع الموقف يقول كأنها البلقاء الدبة دي كانت تكون دبتي السلسيبة تحت وكأنه أبو محجل والله لولا أنه في قلبه لأقسمت أنه هو مش مصدق اللي هو واللي معه ملك. وحسمت المعركة لصالح المسلمين. أعاد أبو محجل ولم يقتل قدر الله له الحياة فوضع نفسه في قيده كما وعد. نزل سعد وهو مصبور يحدث امرأته يقول لها أما رأيتي إن الله أرسل إلينا ملكا كان سببا في النصر ولكن حدث ما هو غريب. قالت ما هو؟ قال كأن يركب دابة كأنها البلقاء وهو كأنه أبو محجل. قالت والله إنه لهو وإنها للبلقاء وإنه قد حدث كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قام سعد فحل قيده وقال إن مثلك لا يقيد ووالله لا أضربك في الخمر أبدا. شوف قال له إيه ما قالش بس الحمد لله اشرب بقات وبقى هو قال اهو. شوف الناس سبحان الله. قال يا سعد كنت اشرب الخمرة ضعفا انا عند ضعف في نفسه وقال كده واعلم ان الحد يطهرني اما تجلدوني ببقى مبسوط لاني اعلم ان الحد ايه يطهرني اما انك اقسمت الا تضربني في الخمر فوالله لا اشرب الخمر ابدا. شوفوا عايز هذا فبلغ ده نوع من انواع الخطأ والفزواقع في ضعف نفس وهو يعلم بهذا ومقر به وزي ما قلت لك يعني يريد فرصة ليعلن فيها عن ايه عن توبته. فده المفسد اللي يعلم انه ايه وهو زي ما كان عالم هو انه مفسد وغبلك ولكن لا يريد اصرارا ويقر بانه مفسد ومقصر وكذا وكذا وكذا. شوف اهل العلم قالوا ايه قالوا نسأل الله أن يتوب عليه وأن يقوي ضعف نفسه. ده اللي دائما نقول له كده بقى ربنا يتوب عليك ويكبر ضعف نفسك خلاص. لكن تيجي بقى للنوع الثالث نفس القضية دي مفسد يعلم أنه مفسد ويتباهى بإفساده. يا والله يتباهى بإفساده تسلق العيال اللي طالعيني من دول رايح قاعد يشاغل بنت الجيران ومشي معاها ومسك ايدها وهو عارف كل ده غلط ويرجع يقول لك يجيب الصحابة النهاردة بقى انا يعني عملت اللي هتعمل ولسه كمان يعني مش مستحب اللي ده بيتباهب ده يشرب الدخان وتبص ليه يقول لك يا اخي النهاردة انا فرقعت علبتين رحت تاني اللي جابه خربان زي حد غلاوتك يا ابني ثلاثة النهار ثلاثة يا عم ده انتو تعبانين الله عم بترقع بالخمس علب بسم الله ما شاء الله. ايه ده ايه التباهي ده ايه ده الناس بتتباهى بالمعصية الناس ماشية تتباهى بمعصية الله والله تتباهى بمعصية الله. شوف اهو ده مفسد ويعلم انه مفسد ويتباهى بايه بالمعصية بالفساد وده عقوبتين والعياذ بالله عقوبته عقوبتان عقوبة فساده وعقوبة التباهي الفساد اللي بيشجع الآخرين على الفساد والعياذ بالله الفساد والعياذ بالله. ده صنف ثاني ده المفسد اللي يعلم أنه إيه أنه مفسد. صنف ثالث في نفس القضية مفسد يعلم أنه مفسد أنه مفسد ودي القضية من الأخطر ما تكون بقى أنه مفسد ومع هذا يبطش بأهل الصلاح مش يتباهى بقى بفساده لا ده كمان اللي يحاول يصلح اللي يحصل يخرب بيت أبوه وده بقى يبقى لنا معاه كلام ولسه في أنواع المفسدين لسه جاي مش تبقى عارف كل ده عشان تطبق بقى الواقع اللي احنا عايشين فيه والمصاب اللي احنا فيه وده اللي طبعا لو حبيت تكمله وتستكمله يبقى هتجينا يوم الجمعه القادمه ان شاء الله وقدر. وخليك فاكر احنا واقفين فين خليك فاكر عشان احنا اتكلمنا عن انواع من المفسدين اهو خليك فاكر احنا واقفين فين. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك

هذا بناء للمجهول. لكن صحيح ربنا ما جيبش الفاعل، لان من الذي يملك ان يحرم؟ فاصبحت الصيغة وان كانت صورتها البناء للمجهول، الا ان الفاعل معلوم في ذهني وفيه وفي ذهنك. حرم احل لكم، من اللي احل؟ يبقى ما جيبش الفاعل. ليه؟ لان اللي يملك التحليل والتحريم هو الله، فهو لا يحتاج الى ان يذكر. خلاص، فهو لا يحتاج الى ان يذكر. كذلك الامر، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، من الذي يقول للمفسد لا تفسد؟ مين؟ لا مش الله. من الذي يقول للمفسد لا تفسد؟ المصلح. مش كده الذي ينهى اهل الفساد عن الفساد؟ انما هم ايه؟ اهل الصلاح. اهل الصلاح. ولا بقول اهل الصلاح ليه؟ لاني واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، يبقى في حواره، قالوا انما نحن مصلحون، بدل مش المتحدث معهم هو الله سبحانه وتعالى، وانما الذي يحدثهم بهذا هم اهل الايه؟ هم اهل الصلاح. هم اهل الايه؟ هم اهل الصلاح. يبقى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، قالوا انما نحن ايه؟ انما نحن مصلحون. خد بالك بقى، الفساد انواع ولمفسدون انواع. الفساد ايه؟ انواع. اولا ايه هو الفساد؟ الفساد ضد الصلاح. الفساد ايه؟ يبقى افسد بمعناها لم يصلح، يبقى الفساد ضد الصلاح. فاذا جاءت صيغه الصلاح انتفت صيغه الفساد، واذا جاءت صيغه الفساد انتفت صيغه الايه؟ الصلاح. فالفساد ضد الايه؟ ضد الصلاح. كما قال اهل العلم الفساد انواع. هناك فساد النفس، وهناك فساد العقل، وهناك فساد النسب، وهناك فساد المال. مش هي انواع الفساد؟ نفس، عقل، نسب، مال. بيقول ان مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة هي ان نكف عن هذه الانواع من الفساد. يعني اي شريعة بتنزل وظيفتها حماية النفس، حماية العقل، حماية النسب، حماية المال. اي شريعة تنزل ينزلها المولى سبحانه وتعالى من مقاصدها هي دفع هذه الانواع من الفساد. حماية النفس، تجد ان الشريعة جاءت تبين القصاص، تبين حد القتل، تبين كذا، تبين كذا، تبين كذا، مش كده؟ فلما تنزل الايات تقول القاتل يقتل، والعين بالعين، والسن بالسن. ليه؟ حمايه لنفوس الايه؟ حمايه لنفوس الاخرين. ولما ينزل من الشرع وياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيبين ان المنتحر في النار، ده حمايه لايه؟ ها، لنفسك، لنفسك. فمقاصد الشريعه انا احمي نفسي واحمي الايه؟ واحمي الاخرين. تاتي الشريعه لا ضرر ولا ضرار، انت لا تضرر نفسك ولا تضرر الايه؟ الاخرين. الله، ده معنى هذا ان الشريعه تنظر الى نفسي والى نفوس الايه؟ الاخرين. فمن مقاصد الشريعه حمايه الايه؟ حمايه النفس. من مقاصد الشريعه حمايه العقل، حمايه العقل. فترى ان الشارع قد منعك من كل مسكر وكل مفتر، وكل ما يذهب العقل هو خمر وهو حرام وهو في النار. ده ليه؟ حمايه الايه؟ حمايه الايه؟ العقل. وتيجي الشريعه تشدد في هذا الامر، مش انت تتعاطى وبس، لا، ده اللي يصنع لك واللي يحمل لك واللي يقدم لك واللي يحببك واللي واللي واللي، كل ده فين؟ في النار، والعياذ بالله. وذلك الخمر يدخل فيها النار عشرة، عشرة، من اول صانعها لحد شاربها. وخد اللي في الوسط بقى، اللي بيقدم واللي بيزين واللي واللي واللي، كله كله جهنم وبئس المصير. ليه؟ كما قلنا دي حماية للايه؟ للعقل، حماية للعقل، لان هذه المفترات تقضي على عقل الانسان وتضيع عقل الانسان، والشرع نازل يخاطب عقل الانسان. فلو ضاع عقل الانسان تجرد من انسانيات، باش انسان خلاص. فتاتي ومن مقاصد الشريعه يبقى حمايه العقل بألا تفسده. من مقاصد الشريعه

فقالوا هذه أنواع الفساد المنافق يقع في أشدها، وهو فساد الايه؟ العقيدة. ولذلك انزلق في كل أوجه الفساد. تيجي بقى تتكلم عن أنواع المفسدين، عن أنواع الايه؟ المفسدين. مفسد يفسد يفسد ولا يعلم أنه مفسد. ودي بتحصل، واحد بيفعل حاجة غلط وهو لا يعلم أنها ايه؟ غلط، تعبير أدق. ودي كتير. قالوا طب وليه لا يعلم أنها خطأ؟ قالوا حاجة من الاثنين، إما لأنه لم يبلغه الحكم، ما بلغوش الحكم، أو أنه بلغه الحكم خطأ، يعني بلغوش الحكم أصلا فاضطر أن يعمل وهو لا ويرى أن هذا هو الصلاح، وهو في الحقيقة ايه؟ فساد، فهو لا يعلم أنه مفسد. يبقى لم يصل إليه ليه الحكم أصلا، دي صورة. الصورة الثانية، لا، قد يكون وصل إليه الحكم ها وفهمه فهما ايه؟ خاطئا، فأفسد وهو يعتقد أنه ايه؟ أنه مصلح، أنه ايه؟ أنه مصلح. طيب الذي لم يبلغه الحكم أصلا، لا معذور، ما بلغوش الحكم، ما عندوش حكم، عايز يفعل أمر، يريد أن يفعل شيئا وليس عنده الحكم، فأساء وهو يعتقد أنه إيه؟ يبقى أفسد وهو يعتقد ليه الصلاح. تعذره تعذره تعذره مش البعض بقى أدرسه العذر بالجهل والجهل من العذور العذور من العذور. قالوا أحيانا يعذر وأحيانا لا يعذر. يعذر إن كان قد اجتهد في تحصيل الحكم خلاص، ثم لم يصل إليه، راح ودور وسأل وعمل ما وصلوش الحكم. طب إيش يعمل؟ إيش يعمل صحيح؟ إيش يعمل؟ خلاص الحكم مش موجود عنده ها، وهو لا يستطيع أن يحصل الحكم، عاجز عن تحصيل، عاجز عن تحصيل، أو مش لاقي اللي حصل منه، فاجتهد وفعل ما فعل، فاجتهد وفعل إيه؟ وفعل ما فعل. يبقى تكون النتيجة ايه؟ يبقى تكون النتيجة ايه؟ خلاص يعذر يعذر. لكن عنده أسباب تحصيل العلم، وعنده أهل العلم، ولم يجتهد، لا راح دور ولا سأل ولا عمل، قال أنا أفهم وأعمل أنا، يلا خلاص يعذر؟ يبقى لا يعذر. يبقى ايه؟ يبقى لا يعذر. أديك صورة للاثنين وقف، فحتى في حياة الصحابة، يقول بقى في حياة الصحابة خلاص، عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر، وده حديث صحيح البخاري، خرج الاثنان في سفر فأصابتهما جنابة، أصابتهما ايه؟ ده قام لقى نفسه محتلم، وده قام لقى نفسه محتلم، خلاص يا ساتر يا مصيبة، لا اله الا الله، الله يهديك يا اخي، يا مصيبة، شيء طبيعي في الانسان. خلاص ده قام وجد نفسه محترما، وده قام وجد نفسه، تعمل لي زي الصوفية الله العظيم، والله الله لا يكسبهم، يعني انت عارف يجوا من ضمن ما قرأت لهم ان المريد اذا احتلم لابد وان يؤدب، يعني المريد لما احتلم روح رايح للشيخ يقول له احتلمت، وروح الشيخ واخد بالك مقرعه كده ومؤدبه، لانه كده يبقى لسه مش صح، عنده قصور. ليه؟ يقول لك الاحتلام من الشيطان، وما دام هو احتلم يبقى لسه للشيطان عليه سبيل، يبقى لسه عايز يتربع يتادب. شوف الفلسفه، تقعد تقرا بقى انت بقى في اللي في السنه الصحيحه، تلاقي سيدنا عمرو بن العاص في غزوه ذات السلاسل تعلق بيه حكم لانه احتلم، وادي عمار وعمر كلاهما ايه؟ احتلم. دول ما ينفعوش عند المتصوف، دول عايزين يتادبوا. خد بالك كلام غريب عجيب بيستخفوا بعقول خلق الله والمغفلين كتير، يعني قال المغفلون يستمعون ومصدقون كتير كتير، فسبحان الله العظيم، شيء طبيعي في الانسان محتلم، ايه المشكله؟ فقام عمر محتلما وقام عمار محتلما، هما الاثنان في سفر في الصحراء، كيف يكون تحصيل العلم؟ المعلم فين؟ بينهما وبينه مفاوز، مفاوز، ايه اللي يحصل؟

كافر. كليم الله كافر. قال ايوه. قال لي هات لي اخر الفاتحة. طب يا عم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال لي بس امسك المغضوب عليهم والضالين دول ايه؟ قلت له كفرة. قال لي طب ما موسى اعترف على نفسه بالكفر لما فرعون قعد داخل معاك حوار. قال له فعلته اذا وانا من الضالين. وانت ايه اللي الضلاليه ايه؟ كافر يا ابو موسى كافر. الله يخرب بيتك يا ابني. ده كلمه ضال وضلال ليها معاني بعدد شعر راسك. خليتها كلها بمعنى واحد خلاص. خلاها كلها يعني تاتي كلمه ضلال بمعنى الخطا. وهذا كان مقصد موسى. فعلت اذا وانا من الضالين اي وانا من المخطئين لانه قتل على سبيل الخطا. لكن هو خلى اوجه الضلال كلها واحد. ده الاعتماد على ايه؟ الاعتماد على الفهم. وصاحب الاعتماد على الفهم ده لا يعذر. لا يعذر ان افسد. لا يعذر في ايه؟ في افساده. لا يعذر. لا يعذر. واضرب لك دليلا. رواية اخرجها عبد الرزاق في مصنفه. في مصنفه. امرأة جاءت تشكو. شوف اللي هقوله بقى هي اللي جاية ايه؟ جاءت تشكو اولاد عمومتها لعمر بن الخطاب. جاءت تشكو اولاد عمومتها لعمر بن الخطاب. لما تسمع جاءت تشكوهم يبقى هي معتقدة انها ايه؟ صح وهم ايه؟ غلط. جي اعتقادها ده من يسمع الحكاية بقى. قالت له يا عمر ان ابناء عمومتي يمنعونني من ان اتسرى بعبدي. تعرف تتسرى ما يعني؟ يعني ايه؟ يعني تنام معاه وتفعل من الجماع ومقدمات الجماع. خلاص. فهي تقول ابناء عمومتي يمنعونني من ان اتسرى بعبدي. اسمع دليلها بقى. وان الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يبقى هي خدت من الآية أن ملك اليمين حلال ليها. حلال لله. مع إن معلوم يقينا إن الخطاب هنا لمين؟ للذكور. وإن اللي بيحلل له العبيد الرجل فيحل له أي عدد من الإماء وليس هذا الحكم متعلقا بالمرء. لكن هي اخذت الايه على ايه؟ على عمر. فعلت استنادا الى فهمها وقبل ان تسال. واخذ الايه على بتعذر. ولذلك عمر بن الخطاب جمع بقى الصحابه. ايش نفعل معها؟ ايش نفعل معها؟ نعمل ايه؟ سبحان الله. مع فعلت هذا مع عبدي هذا زينه. انه شيء لم يحل الله زين. فدي يقام عليها الحد. فقالوا يا عمر هي شبهة تضرأ عنها الحد. يبقى شبهة تضرأ عنها ليه؟ الحد. اللي سوء الفهم للآية شبهة تضرأ عنها الحد. ولكنها لا تعفى. دي ما تعذرش بقى. يبقى لابد وان ايه؟ ان تعذر. يبقى صحيح مش هنقيم عليها الحد لان ضرب الحدود بالشبهات. وهي لم تتعمد زنا فصفه العمديه مش موجوده خلاص. لكن تعذر؟ لا. ولذلك جاء بها عمر وقال لولا مكانتك من الجهل لرجمتك. ثم امر ان يسلب منها عبدها وان يباع الى من يخرج به الى خارج البلده. ما تباعش في البلد كمان عشان ما يبقاش قدامهم. يدوه الحب يكون مسافر بره ليه؟ بره المدينه طالع براها خالص. وقضى عليها الا تتزوج. حكم عليها طول لحد ما تموت كده بلا زوج. بلا زوج. يبقى اعذرها ولم يعذرها؟ يبقى ما اعذرها؟ اعذرها ايه بقى؟ اعذرها ايه بقى؟ هو ده عذر. دي شبهه اسقطت عنها الحد. ولكن ما دام عذر اذا هو لم ها؟ لم يعذر. ليه؟ انت مطالب مش انك تعتمد على ها فهمك. لا، انت مطالب ان تعود الى فهم السابقين وان تسال وان تتحرى وان كذا وان كذا وان كذا. يبقى اول نوع من انواع المفسدين ان في مفسد

مالك ربنا بعت ملك اضرب بقى ورا منه يلا خلاص. سعد بن ابي وقاص والله يجلس يتابع الموقف يقول كانها البلقاء الدبه دي كانت تكون دبتي سلاسيبها تحت وكانه ابو محجل والله لولا انه في قلبه لاقسمت انه هو مش مصدق اللي هو واللي معاه ملك. وحسمت المعركه لصالح المسلمين. عاد ابو محجل ولم يقتل قدر الله له الحياه فوضع نفسه في قيده كما وعد. نزل سعد وهو مصبور يحدث امرأته يقول لها اما رأيته ان الله ارسل الينا ملكا كان سببا في النصر ولكن حدث ما هو غريب. قالت ما هو؟ قال كأن يركب دابة كأنها البلقاء وهو كأنه ابو محجن. قالت والله انه لهو وانها للبلقاء وانه قد حدث كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قام سعد فحل قيده وقال ان مثلك لا يقيد ووالله لا اضربك في الخمر ابدا. شوف قال له ايه؟ ما قالش بس الحمد لله اشرب بقى هات بقى وقال اهو. شوف الناس سبحان الله. قال يا سعد كنت اشرب الخمر ضعفا انا عندي ضعف في نفسي وعارف كده واعلم ان الحد يطهرني. اما تجلدوني ببقى مبسوط لاني اعلم ان الحد ايه يطهرني. اما انك اقسمت الا تضربني في الخمر فوالله لا اشرب الخمر ابدا. شوفوا عايز هذا ده نوع من انواع الخطا والفسواق في ضعف نفس وهو يعلم بهذا ومقر به وزي ما قلت لك يعني يريد فرصه ليعلن فيها عن ايه؟ عن توبته. فده المفسد اللي يعلم انه ايه؟ وهو زي ما كان عالم اهو انه مفسد واخد بالك ولكن لا يريد اصرارا ويقر بانه مفسد ومقصر وكذا وكذا وكذا. شوف اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا نسأل الله ان يتوب عليه وان يقوي ضعف نفسه. ده اللي دايما نقول له كده بقى ربنا يتوب عليك ويكبر ضعف نفسك. خلاص؟ لكن تيجي بقى للنوع الثاني في نفس القضية دي مفسد يعلم انه مفسد ويتباهى بافساده. اه والله يتباهى بافساده. اصل العيال اللي طالعين لي من دول رايح قاعد يشاغل بنت الجيران ومشي معاها ومسك ايدها وهو عارف كل ده غلط ويرجع يقول لك يجيب صحابه النهارده بقى انا يعني عملت اللي هتعمل هلا ولسه وكمان ولسه كمان يعني مش مستحب اللي ده بيتباهى ده اشرب الدخان وتبص ليه يقول لك يا اخي النهارده انا فرقعت علبتين رحت تاني اللي جابه خربان زي حد غلاوتك يا ابني ثلاثة النهارده. قال له ثلاثة يا عم ده انتوا تعبانين الله عم بيطرقع بالخمس علب. بسم الله ما شاء الله ايه ده؟ ايه التباهي ده؟ ايه ده؟ الناس بتتباهى بالمعصية. الناس ماشية تتباهى بمعصية الله. والله تتباهى بمعصية الله. شوف اهو ده مفسد ويعلم انه مفسد ويتباهى بايه؟ بالمعصية بالفساد بالفساد وده عقوبتين والعياذ بالله. عقوبته عقوبتان عقوبة فساده وعقوبة التباهي الفساد اللي بيشجع الآخرين على الفساد والعياذ بالله الفساد والعياذ بالله. ده صنف ثاني ده المفسد اللي يعلم أنه إيه؟ أنه مفسد. صنف ثالث في نفس القضية مفسد يعلم أنه مفسد أنه مفسد ودي قضية من الأخطر ما تكون بقى أنه مفسد ومع هذا يبطش بأهل الصلاح. مش يتباهى بقى بفساده لا ده كمان اللي يحاول يصلح اللي يحصل يخرب بيت أبوه. وده بقى هيبقى لنا معاه كلام ولسه في أنواع المفسدين لسه جاية. مش تبقى عارف كل ده عشان تطبق بقى الواقع اللي احنا عايشين فيه والمصاب اللي احنا فيه وده اللي طبعا لو حبيت تكمله وتستكمله يبقى هتجينا يوم الجمعه القادمه ان شاء الله قدر. وخليك فاكر احنا واقفين فين خليك فاكر عشان هتكلمنا عن انواع من المفسدين اهو، خليك فاكر احنا واقفين فين. طيب ده تشيله اليوم الاسئلة. طبعا انا هجاوب على حاجتين. الحاجة الاولانية اللي السؤال اللي بيتعلق بشهر رجب، وانا قلت من ذي قبل يا اخواني ان الشيء اللي بيفعله اي مسلم اما ان يكون عمل ديني واما ان يكون عمل دنيوي. قلت ان الاعمال الدنيوية الاصل فيها الاباحة ما لم يرد نص بالحظر، فاي شيء دنيوي اعمله وانت مطمئن. اللي يقول لك ما تعملش قل له اين دليل الحظر، فهو الذي يطلب بالدليل. الامور الدينية العكس، الامور الدينية الاصل فيها الحظر ما لم يرد نص بالإباحة. مش الأصل فيها الإباحة يوم كل واحد ها يمشي يعمل له ايه، ها يعمل له دين، صلاة شاف صلاة عجبه يعمل صلاة، شاف صوم عجبه يعمل صوم. لا يا بابا، الأصل في الأمور الدينية الحاضر، فلا تفعل أمرا دينيا إلا إذا كان معك دليل الإباحة. وعشان كده بقول لكم دراسة علم الأصول بتظبط المسائل، بتظبط المسائل. يوم يجي شهر رجب نروح صايمين اول رجب، وصايمين ليلة 27 يوم 27 مش كده؟ تقوم تيجي تقول لي الواحد ما ينفعش، وانا بقول لك ما ينفعش ولا اجر لك على هذا، بل عليك وزر الابتداع. تقوم تيجي تقول لي عند دليلك، يبقى ما بيفهمش، يبقى ما بيفهمش. اللي يجي يقول لي فين دليلك يبقى ما بيفهمش. ما بيفهمش ليه؟ لان انت اللي عملت، وبدام انت اللي عملت يا متبع يا مخترع، مش كده؟ مبتدع يبقى عليك وزر، متبع يبقى انت المطالب بدليل ايه؟ الاتباع. فانت هتصوم اول رجب ماشي، وهتصوم 27 رجب ماشي، اين الدليل على صيامهما؟ انا بقول لك لا، وانا ماشي بالاصل، الاصل الحرض. انت بتقول اه، يبقى انت اللي تطالب اين الدليل. والله تحدى واحد لو جاب لي دليل لا قاعد اهو اللي بيصوموا بقى، اين الدليل؟ سكت. ايوه ما ملهاش دليل يا ابني، هي اصلا ملهاش دليل، شغل الفاطميين بقى والموالد واللي بتوع الطرق والكباري او الرجب 27 يا ابني. مين اللي قالك؟ حتى مين اللي قالك ان 27 رجب اسراء والمعراج؟ مين اللي قالك؟ طب طرخها لي كده، كان ربنا قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ولا انهي ليلة. والنبي قال في الحديث المتفق عليه انه ليلة اسري به انهي ليلة، وهفترض ان هي يا سيدي ما تزعلش، هفترض ان هي ليلة 27. قول لي صيام يوم الاسراء والمعراج ده جبته منين؟ لو هي حتى ها جبته منين؟ فأين الدليل؟ ما تجيش تقول لي انت مالك، انت بتقولي لا فين دليلك؟ ده لو قلت ده يبقى جاهل، يبقى جاهل. وبقولها بملي فيه، لان انا معايا الاصل اللي هو الايه؟ الحظ. انت تبيح في الدين فلا بد لك من ايه؟ ولذلك النبي قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني عامله مردود عليه، يبقى مبتدع. ومن هنا صيام اول رجب 27 رجب دي بدع، تيجي في اول رجب وتعملها لي موسم ها، وكم من بيوت بقى اتخربت بسبب الحكايه دي. لا والله، طب خلي واحد خاطب ما يخشش بقى على خطيبته ببطتين وفرختين ومش موسم. شوف الراجل جاي عليها وما جابلهاش موسم، موسم ايه يا اخي؟ انت عايزه تلم وخلاص. سبحان الله، تلم على بنتك. لا لا لا، كلام فاضي متشيب في الدين، عمالين نخترع وخلاص. وتيجي بقى تتكلم يبقى منهجه منهج اهل الكفر، كذلك الفينا اباءنا. يقول لك ما الدنيا كلها يا اخي، انت ماشي بالدنيا، انت ماشي بمنهج الفينا اباءنا، ولا انت ماشي اتبعه ولا ها تبتدعه؟ فين التبع؟ فين اتبعه؟ فلا في صيام اول رجب، وخاصه ان هو في يوم جمعه اهو، وافراد يوم الجمعه بالصيام ها خطأ شرعي، إن لم يوافق يوم عبادة نص عليها الشرع. فين النص من الشرع؟ ما فيش. فلا أول رجل يصام ولا 27 رجل يصام ولا في نص لا بيقول لدي ولا دي. ده لا فجأة ناس بتصلي في ليلة 27 صلاة غريبة جدا والله. بعضهم يصلي صلاة يسميها صلاة الرغائب ويقعد يقول فيها كلام غريب جابها منين مش عارف. حتى الصلاة بتخترعوا فيها. والتاني والله واحد بتصلي وجاي ابني يقول لي ابنها يقول لي أمي بتصلي 7 ركعات في ليلة 27. بتقول ايه 7 ركعات دول؟ يقول لي سألتها بتقول لي ونيس القبر. ايه بقى ونيس القبر؟ نويت اصلي ونيس القبر. ايه بقى ونيس القبر؟ يعني عشان ينوروا لها قبرها لما تموت. بس يا ابني قبرها هيولع مش هينور. ما هو هينور بس بحريقه. فهيولع. ايه يا ابني؟ ايه الجهل اللي احنا فيه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجهل ده؟ ايه الجهل ده؟ والله جهل. جهل. جهل. خلاص. يا عم صوم اثنين وخميس زي ما انت عايز اقعد اتكلم فيها دي سنة. دي ثابتة عن ان انا نقدر اتكلم فيها دي. اتكلم عن اول رجب و27 رجب. الامر الثاني بقى اللي انا عايز اتكلم فيه لما نيجي شعبان هنتكلم. الامر اللي انا عايز اتكلم فيه ان شاء الله تعالى ثاني بقى. اني جابوا لي ورقة اخ بعتها لي يوم الثلاثة. حصل طبعا مشادة يوم الاثنين في مسجد الهواري مع واحد مصر اقول انه جاهل واللي يزعل يطاق. وبقولها بملئ ما تتكلمش انت كمان. واللي يزعل يطاق. ليه؟ تبص لك اصلك بتجاهل اخ. طب ما هو جاهل يا ابني. هو جاهل اصلا. تتكلم انت في ايه؟ وده اللي انا بقوله. ده اللي انا بقوله. يا اخوان اللي عايز يتناقش يا يكون عنده علم يا ما يتناقش. اما في النهاية يبقى بيتناقش بجاهل وهيبقى جاهل فعلا. جاهل فعلا. فده جاهل. انت زعلان ان انا بصفه بواقع هو فيه. هو جاهل يا ابني. لا اكمنه اخ ما يتقالش عليه جاهل. طب ابن تيميه يا اخو لا جاهل. وبقولها بملئ فيه جاهل و60 جاهل كمان. جاهل اللي كلامه بيلوم عن جاهل ولا بيفهم حاجه حتى في علم الاصول. والله ما بيفهم شيء في علم الاصول. يعني اخواننا اللي حتى بدرس لهم اصول وهم قاعدين قدامي وعارفين الكلام ده بقول له اوعى تقشم نفسك في قضيه لست عالما بها وإلا هيبقى فعلا الحكم عليك أنك جاهل. يا أخي ده أبو موسى الأشعاري. أبو موسى الأشعاري الصحابي الجليل حديث في صحيح البخاري اللي يقول لك أصل الأخ ما يتقالش عليه كده. لا يا أخوان ما بحسش على إيه أخوان. لا بعرف لا أخ ولا مخ. بعرف علم بيتكلم بعلم على علم وعلى لاصي لو بيع قوطة. بيتكلم بجاهل يبقى جاهل حتى لو هو مين. ده ربنا قال لسيدنا نوح اني اعظك ان تكون من الجاهلين. ليه ليه قالها له؟ ليه؟ تخاطبني فيما ليس لك به ايه؟ لا اله الا الله. جاهل اخ. تقول لي اخ جاهل وبقولها بملي فيه جاهل اهو وبكررها وبقول اللي يزعل يطاق. انا بستحيش في العلم ومش قاعد على الكرسي ده عشان اجامل احد على الاطلاق ولا بجامل نفسي حد. مش قاعد اجامل حد. اللي عايز ياخد مني الحق حق على عيني وعلى راسي. واللي عايز نجامله يدور على غيري. في غيري بيجامل يدور عليه ما جاملش حد. فالجاهل لازم تقال له انت جاهل. لازم تقال له انت جاهل. بقول ده ربنا قالها لب 950 سنة داعية الى الله. قال له اعظك ان تكون من الجاهلين. ليه؟ هيخش في قضية. هيخش في قضية فعلا بكلام بغير علم. يبقى لا. يبقى لا. يبقى لا. فهي لابد ان انتوا تفهموا الكلام ده ان ده فعلا جه وفي جه. يبقى لازم يقال ان ده جاهل وانت جاهل كده. لان انا ماشي معاه بترتيب علمي. انا اكلمه في الشرق يخش لي في الغرب. قول لي اصل ادرس اصول. اصول ايه يا ابني؟ اصول ايه يا ابني؟ كلامه غير يعني لا ينم على انه عنده رأ ربع اولى في الاصول. لان علم الاصول بينص على كده. الوجوب والفرض لا يؤخذ من احاديث الفعال. لابد من امر صريح ليس له صارف. ادي علم الاصول. لو هنقعد بقى نتكلم في علم الاصول يوم يجي يقول لي اصل ام ابن عشر يا باشا ويمر بيهم الرجبات تسدل. ما يا ابني انا حافظ الكلام ده. اللي عملته ده اسمه ايه؟ فعل يدلل على الوجوب. لو يقول لي يبقى جاهل. وبقول ابن اللي فيه والله يبقى جاهل. شوف انا بقول ايه؟ والله يبقى جاهل. فلما كذبت لما قلت له انت جاهل. انا ما كذبت والله وما خلاش عن حدود العلم لما قلت له جاهل. فبقول اهو ابو موسى الاشعاري شوف أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل حديث البخاري في مسألة ميراث. مسألة ميراث سئل فيها فقسم فأحيل ما قال لعبد الله بن مسعود وهو اللي أحال، وبعد ما أجاب قال واذهبوا إلى ابن مسعود فسوف يوافقني على ما أقوله. حديث البخاري. فأخذ القضية إلى عبد الله بن مسعود، عارف قال إيه؟ قال ما كان لي أن أوافقه على ضلال، والله اللفظ في البخاري كده، على ضلال. ما أمشي بقى الصحابة قال لا لا لا يا ابن مسعود تقول عليه ضلال، ده أبو موسى تقولش عليه ضلال يا راجل، شغل البتاع ما بفهموش ما بعرفوش. أيوة ضل في هذه المسألة زي ما ده كان جاهل في دي وكان جاهل قبل كده، فضل في هذه المسألة. قال ما كان لي أن أوافقه على ضلال كده على طول، اللفظ قد كده صحيح البخاري، وصحح له خطأه. ما تعرفوش بقى مع ازاي يقول كده وضل، وراح ابو موسى قال طيب حاضر ماشي يقول على ضلال عليه وضلال ايوه حاضر استنى بره بقى ونعمل له مش عارف ايه ده برضه دليل على الجهل المركب. فلما عادوا القول لابي موسى الاشعري، عارفين قال ايه؟ اولا دعا له بخير جزاه الله خيرا، ثم قال لا تستفتوني وهذا الحبر بين ظهرانيكم. ما عاد كافر حوله على طول هو اعلم مني. دي الناس اللي عايزه تتعلم، مش عصبيه الراي وكل واحد بيتبنى راي عايز يتعصب له وكل واحد مش عارف سمع له كلمتين من شيخ بقى الشيخ عنده اعلم من في الارض وهو كمان بقى اعلم من في الارض. فاش ده اللي مودينا في 60 داهيه، ده اللي وكتير قوي قوي الشيخ عايزين تجاملهم. اجامل ايه يا ابني وانا قاعد فين ولا بقول ايه ولا بعمل ايه؟ اجامل ايه واعمل ايه؟ لا، الحق عندي حق، الباطل عندي باطل، الخطأ عندي خطأ، الصواب عندي صواب. اللي شايف ان انا بقول كلمة حق بيغضب منها ما يجينيش، انا بقولها بملء فيها ما يجينيش ما يجينيش، سبحان الله. اللي عايز نقعد جنبه ما يجينيش، فانا قاعد بقول الحق سواء ليك سواء لغيرك سواء للي للي للي، وانت عارف انا قصدي ما بسيبش حد، هي طبيعتي كده، والى ان القى الله حكون كده مش هجامل حد. فده كان كلامه ينم عن الجهل، وبكررها وبصر عليها وهو جاهل. اللي شاف انه هو عالم وعنده علم روح يتعلم منه ويمشي وراه بس. اما انا فوالله برحب بكل اخ عايز يسمع الحق وعايز يتعلمه وعايز ان انا ما جاملوش وعايز ان انا ما جاملوش. ولا اما الكبار طلع من تحت ايدهم تلاميذ، واحنا والله نتعامل فينا عمايل. انا اذكر والله احنا اول ما دخلنا واحنا في كليه اصول الدين وكنا في سنه ثالثه قسم تفسير، وسنه ثالثه قسم تفسير دي بقى تخصص يعني هتبقى راجل مفسر، ودخل علينا في محاضره الدكتور محمد عبد المنعم القيع الله يرحمه. وانا بعتبر ان هذا الرجل في وقته كان لا يبارى في علم التفسير، وانا تتلمذت على ايديه وتخصصت على ايديه ودخلت في رسالات على ايديه. هذا الرجل فعلا لم ارى مثله. دعك كمال يقول لك مش عارف ايه سلبياته، ما ليش دعوه بده، انا بتكلم عن علم الرجل كان لا يبارى في علم التفسير. فدخل علينا في ذات يوم كان اول محاضره يدخلها، واحنا بقى طلبه مؤهبين للليسانس وهنطلع على موضوعات، وفينا بقى اللاعب معظم واللي بقى له مش عارف كام سنه خطيب واللي الناس بتقبل ايده. ودخل محمد بن مولى المختار المبارك واجرى معنا حوار، قال انتوا بتقراوا ايه في التفسير؟ طبعا 99% و9 من 10 واخد بالك ثقافتنا لا تتعدى الكتاب اللي احنا بندرسه، وفي اللي فينا يقعدون بتقول احذف لنا شويه واخد بالك، مفيش واحد عايز ينفتح وياخد العلم للعلم. فطبعا ثقافتنا سيف. فقال طيب انا عايز اتكلم معاك وان كده فسرت دي في حته ماء مهين. يعني ايه مهين؟ طبعا كلنا حافظين كلمتين حقير، وغاب عنا تفسير اخر زي ما قلت ان مهين من مهنه والمهنه هي العلامه، وانا قلت الكلام ده يوم الاثنين الماضي في مجلس.